وفي هذه الفقرة مستمعين هدية الحاج والمعتمر والتي هي يعني فقرة يومية مشكورة هدية الحاج والمعتمر بتقديمها ما يخدم الحجاج والمعتمرين، وهي راعية لهذا البرنامج أيضا ليالي رمضان. نسعد أن يكون معنا الآن وعبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية فضيلة الشيخ الدكتور صالح الطالب إمام وخطيب المسجد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين. حياكم الله شيخ صالح. وإذا أدركنا رمضان، هذه النعمة الجليلة التي لو تحدث عنها الإنسان لما أوفاها حقها، لو نتحدث عنها في البداية بإيجاز. الحمد لله، أولا أهنئ نفسي وأهنئكم وأهنئ المسلمين ببلوغ هذا الشهر العظيم. الحمد لله، جعله الله مباركا على أمة الإسلام وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأسأل الله عز وجل أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر والتمكين المسلمين، وأن يوفقنا الله عز وجل فيه لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أن استقبال رمضان أنه سرور يغمر أفئدة المؤمنين، وأنه بهجة باستقبال هذا الضيف العزيز الذي ننتظره منذ فترة، وأسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. اللهم آمين. لا شك فضيلة الشيخ، شهر رمضان يزداد إقبال المسلمين إلى المسجد الحرام ويكثر فيه المعتمرين والزائرين. هدية الحاج والمعتمر، ماذا تقدم للمعتمرين في هذا الشهر الفضيل؟ الحمد لله، لا شك أن مكة المكرمة والمسجد الحرام بشكل خاص في هذه الأيام يشهد موسما عظيما من مواسم العام، ويعتبر هو الموسم التالي لموسم الحج من ناحية كثافة الزوار وافتضاض الحرم بالمصلين، بل أكاد أقول إن وجود الناس في رمضان خلال هذا الشهر أكثر من وجودهم في وقت الحج، ما شاء الله. لأن وقت الحج الناس منتشرين في المشاعر المقدسة، صدقت فعلا، وربما يكون في ازدحام في خلال أيام معدودة. أما في رمضان فشهر كامل والناس كلهم في حدود هذا الحرم الآمن، فلا شك أنه يشهد كثافة عالية جدا قل نظيرها في أي مكان في العالم. والحمد لله من فضل الله عز وجل على هذه البلاد أنها تقوم بخدمة الزوار والمعتمرين ومن يقصد بيت الله الحرام، سواء الجهات الرسمية أو المصالح الحكومية الأمنية والإدارية، وكذلك رئاسة شؤون الحرمين التي تشرف على هذه الأعمال. ومن أيضا الخير الذي تفضل الله عز وجل به على هذه البلاد الجمعيات الخيرية، وهي متنوعة ومتعددة وكثيرة الأنواع، لكن هذه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية التي أشرف بالانتساب إليها، هذه الجمعية هي جمعية متخصصة في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين وتوعيتهم. هي جمعية نوعية تقدم خدمات استثنائية، ولها ولله الحمد سنوات في هذا المجال، وقد نالت ولله الحمد رضا المستفيدين، كما نالت إعجاب أيضا الجهات الحكومية والمشرفة. هي جمعية طبعا تتبع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا، والتي كانت تسمى في السابق وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشرف عليها ويشرف عليها أيضا من حول الحرم كالعاملين في الحرم، الإمارة، رئاسة شؤون الحرمين، كل القطاعات التي تعمل في حدود الحرم أيضا لها احتكاك مباشر بهذه الجمعية، ولله الحمد والمنة أدت دورها في خلال السنوات الماضية ولا زالت تؤدي كل يوم دورها بكفاءة واقتدار، وفي نفس الوقت تجديد في كل عام في تلمس حاجات المعتمرين والزوار والحجاج ومواكبة ما يحتاجون إليه من خدمات. نعم، بوركة الجهود دكتور صالح. ولعلنا نختم ونحن في شهر القرآن بالحديث عن أحد مناشط الجمعية، وأظنه متعلق بتطبيق لتعليم القرآن الكريم موجود على الأجهزة الذكية. لا شك أن شهر رمضان كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان شهر التسابيح والتراويح والصيام والقيام والدعاء والصدقة والإحسان، نعم. ولكن للقرآن مزية وخاصة في هذا الشهر العظيم، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وله مزية. وجمعية هدية الحاج والمعتمر تعمل في مسارين، في غذاء الروح وغذاء البدن. غذاء البدن رفق الحاج والمعتمر وإعانته والسعي في حاجته وتقديم ما يحتاج من خدمات أو إطعام أو إفطار أو سحور أو غير ذلك من الخدمات الكثيرة المتنوعة. وكذلك غذاء الروح في برامج كثيرة أيضا تدعم هذا الجانب وهو غذاء الروح، ومن أجمل هذه البرامج تطبيق القرآن الكريم. طبعا الجمعية كما تعلمون هي تدعم هذا البرنامج لأطفال عدد من السنوات المتتالية، أيضا تدعم برنامج أيضا في إذاعة القرآن. هذا التطبيق وصل إلى عشرات الملايين، ولله الحمد، وصل إلى ما يقارب 50 مليون من أو 5 ملايين من المستفيدين، ولله الحمد. يستطيع القارئ أن يدخل في أي مكان في العالم وأن يجد من يصحح تلاوته في أي ساعة من ليل أو نهار، ولله الحمد حاز على إعجاب الكثيرين. نعم. ولا زال هذا التطبيق ولله الحمد يؤتي ثماره وأكله كل حين، الحمد. وهو ولله الحمد أيضا في طور التجديد المستمر عاما بعد عام. اسم التطبيق شيخ صالح لمن يريد أن يبحث عنها تنزيل التطبيق، هو تطبيق القرآن الكريم تابع لهدية الحاج. نعم. والمعتمر. جميل. تصحيح التلاوة، اسمه تصحيح التلاوة. تصحيح التلاوة. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور صالح الطالب، إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ونفع الله بجهودكم وبكم فضيلة الشيخ. آمين آمين، وإياكم، حياكم الله وشكر الله لكم. وإياكم، في أمان الله، الله يحفظك.